الذي من عليهم بالطعام ومن عليهم بالأمن، من عليهم بالطعام ومن عليهم بالأمن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فهذه النعم وهذا الأمن موجبة لشكر المنعم وإخلاص الدين له وإفراده تبارك وتعالى وحده بالعبادة. نعم.